في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. ولا تكن من طيشته دروسه بحيث استقلت عقله واستفزتي، فثم وراء النقل علم يدق عن مدارك غايات العقول السليمة. تلقيته مني وعني أخذته، ونفسي كانت من عطايا ممدتي. ولا تك بالله عن اللهو جملة، فهزل الملاهي جد نفس مجدتي. وإياك والإعراض عن كل صورة مموهة أو حالة مستحيلة، فطيف خيال الظل يهدي إليك سيكر اللهو ما عنه الستائر شفتي. ترى صور الأشياء تجلى عليك من وراء حجاب اللبس في كل خلعتي. تجمعت الأضداد فيها لحكمة، فأشكالها تبدو على كل هيئتي. صوامت تبدي النطق وهي سواكن، تحرك تهدي النور غير ضويتي. وتضحك إعجابا كأجذل فارح، وتبكي انتحابا مثل ثكلى حزينتي. وتندب إن أنت على سلب نعمة، وتطرب إن غنت على طيب نغمتي. ترى الطير في الأغصان يطرب سجعها بتغريد ألحان لديك شجيتي، وتعجب من أصواتها بلغاتها، وقد أعربت عن ألسن أعجميتي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.